أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتنزل على أهلها الرحمة وتخشاهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. إن هذه المجالس هي خير ما تحمر به الأوقات، رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور، رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور، رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور، رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. افتح، إنه رمضان شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر تنزل الرحمات منه سبحانه وتعالى، شهر إقالة العثرات ومغفرة السيئات، شهر يحبه الله ويحب العمل فيه، شهر يتسابق فيه العاملون يتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أختاه، إنه رمضان شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر القرب من الله عز وجل بعد طول بعاد. أختاه، إنه رمضان شهر صفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. من لم يعد في رمضان فمتى يعود؟ ومن لم يؤوب في رمضان فمتى يؤوب؟ من لم يترك المعصية وينتقل من حزب الشيطان إلى حزب الله ومن معسكر الضالين إلى معسكر الطائعين في رمضان فمتى ينتقل؟ من لم يرعوي في رمضان ويتوب ويعود ويؤوب فمتى يعود؟ قل لي بربك، كيف للإنسان أن يرجع إلى الله وهو لا يستغل أوقاتا فاضلة وأزمنة شريفة؟ بل للأسف أصبحت هذه الأزمنة الشريفة والأوقات الفاضلة عند بعض الناس، إن لم نقل عند كثير من المسلمين، أصبحت مثارا للتزود بالمعصية والسخط والبعد عن الله عز وجل. وأراد أعداء الله أن يتهيأ للمسلمين فيها ما والله يندى له الجبين ويسخط رب العالمين سبحانه وتعالى. أيتها الأخوات المسلمات، إنه رمضان، رمضان الذي تهفو إليه النفوس ويحبه المؤمنون ويتسابق إليه الطائعون، رمضان الذي كم سيعود علينا؟ سنة أو سنتين أو 20 أو 30، قد لا يدرك الإنسان في عمره كله 30 رمضان، فإن لم يغفر له متى يغفر له؟ رمضان موسم تزود الطاعة، موسم يبارك الله تعالى فيه في الأعمال ويبارك الله تعالى فيه في الأعمار، فيه ليلة كألف شهر، أكثر من 83 سنة عبادتها وقيامها وطاعتها، ما يحرم والله منه إلا المحروم. أيتها الأخت المسلمة، أنت التي ركعت وسجدت لله، يا مؤمنة، يا مسلمة، يا طاهرة، يا عفيفة، يا من أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، هل يليق بك يا من ملكت كل هذا أن تكوني وسيلة من وسائل الشيطان اللعين؟ بالطبع والله لا وألف لا. أيتها المسلمة، اعلمي أن الله ينظر إليك ويراقبك في كل زمان ومكان، فهل ترضين أن يراك الله تفعلين ما نهاك عنه، وخاصة في سيد الشهور؟ تخنقني العبرات وتتساقط الجماعات كلما سمعت صوت المؤذن يتزامن مع صوت الأغاني التي تتلهفين على سماعها، كم يذوب قلبي وأنا أراك وقد اتخذت السوق متنفسا لك، وكلما شعرت بالضيق أسرعت إلى حجابك الذي لا يرضاه الله لك ولا رسوله، فتبدين به أجمل مما أنت عليه وتهرعين إلى السوق. كم وكم كم وكم أحترق عندما تدعين إلى قراءة القرآن وتدعين ضيق الوقت، فوقتك مليء بمواعيد الحفلات والسهرات والقنوات الفضائية والأغاني الغرامية، أما القرآن فليس في جدولك. كم أذوب وأذوب ويذوب قلبي تحرقا، ولكن اسمحي لي أن أقول لك: تذكري تذكري. كم ستعيشين في هذه الدنيا؟ 60 سنة، 100، 1000 سنة، ثم ماذا؟ ثم موت، ثم بعث وحساب، وإما إلى الجنان وإما إلى النيران. أخيتي، تيقني أن الموت آتي، وأن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو في الطريق إليه. تخيلي نفسك وقد نزل بك الموت وجاء الملك